بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخوتي الحضور والإخوة المتابعين معنا في موقع المسلم، وعلى بركة الله نبدأ هذا اليوم الثلاثاء 27 من شهر محرم الحرام من العام 26 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا الأول من مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. أيها الأحبة، هذا كتاب ستلحظون إن شاء الله من خلال دراستنا له إن من أثرى المصادر العلمية الشرعية لطالب العلم، ولا بد أن يبدأ درسنا قبل ما ندخل في الكتاب عن مقدمات لا بد منها. أولا، من هو ابن القيم؟ لا شك أنه إذا ذكر ابن القيم ربط به شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية برز إلى الذهن تلميذه ابن القيم. هذه المدرسة المباركة التي أنشأها شيخ الإسلام رحمه الله، والتي تركت آثارا بارزة في هذه الأمة إلى هذا اليوم، نتتلمذ الآن على علمهم وعلى دروسهم وعلى منهجهم، ونقرأ في كتبهم وكأنهم أحياء، وهذا ولله الحمد مما يدل على وحدة المنهج بين أهل السنة والجماعة عبر العصور وعبر الأمصار مهما تباعدت. أما شيخ الإسلام فهو غني عن التعريف وهو معروف للجميع، وابن القيم رحمه الله هو شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي مذهبا السلفي معتقدا. ولد رحمة الله عليه سنة 691 للهجرة، وكان والده من العلماء البارزين وخاصة في علم الفرائض، وتتلمذ على والده وتتلمذ على مجموعة من العلماء، ولكن المجرى الذي أو الأمر الذي غير مجرى حياته وغير مجرى تأليفه ومجرى اهتماماته في العلم هو ذلك اللقاء المبارك الذي جمعه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلازمه ابن القيم ملازمة الظل ما يقرب من 16 عاما، وكانت ملازمة أولئك الرجال لا تعرف وقتا ولا تعرف حصة أو محاضرة، وإنما هي الساعات الطوال إلا ما كان من ضرورات الحياة من أكل أو نوم أو بعض الشؤون الخاصة. فنهل من علم شيخ الإسلام وأحبه حبا كبيرا جدا، بل زاد الأمر أنه تعرض ابن القيم لما تعرض له شيخه رحمه الله، فسجن معه وخاصة في سجن دمشق، وبقي مسجونا بالقلعة. فلما مات شيخ الإسلام في السجن أفرجوا عن ابن القيم. كان ابن القيم رحمه الله هو ووالده وإخوانه وأولاده أسرة علم. فهذا الأمر وهذا العلم الذي يخرجه ابن القيم رحمه الله الشيء من معدنه لا يستغرب كما يقال. كما قلنا أبرز شيوخه هو الإمام ابن تيمية، وإذا قال في أي كتاب من كتبه قال شيخنا فلا يحمل إلا على ابن تيمية رحمه الله، ولكن أيضا من مشايخه ابن مفلح ومن علماء الحنابلة الكبار، وكما قلنا أيضا والده والمزي المؤرخ المعروف وابن جماعة وابن عبد الدائمي. ترك أيضا ابن القيم رحمه الله مدرسة فكرية متميزة، ويكفيك أن من أبرز تلاميذه الحافظ ابن كثير. فشوف هل السلسلة المباركة لما تجمع ابن تيمية على ابن القيم على ابن كثير، يعني يكون عندك من الطمأنينة لوحدة المنهج وتتبع الشيء الكثير. ابن كثير كان من تلاميذ المؤرخ الصفدي ابن رجب الفيروز أبادي صاحب القاموس الذهبي علامة ومؤرخ الإسلام الشهير، وأيضا أبناء ابن القيم لهم الأبناء اثنين عبد الله وإبراهيم أيضا كانوا من أبرز طلابه. ترك ابن القيم رحمه الله ثروة علمية لا تقدر بثمن، منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود، ويتحسر الإنسان ويتقطع قلبه ألما على كتابين مفقودين لابن القيم. بذل بعض المشايخ المعاصرين أموالا لمن أتى بخبر عنها، ويؤسف الذي يؤسف له إلى الآن لم يعثر لها على خبر، لأنه حال عليها في كتبه كثيرا. الكتاب الأول التحفة المكية، هذا كتاب مفقود، والكتاب الثاني الفتح القدسي، هذا أيضا من كتب المفقودة. فلو قدر لكم أو لأحد من السامعين أو من يسمع هذا الكلام في أي أنحاء من أنحاء العالم، أعيدها، كتاب الفتح القدسي وكتاب التحفة المكية، وخاصة في جهة الجمهوريات الإسلامية في آسيا أو غيرها، فهذا الكتاب أي طالب علم يعرف علم ابن القيم سيبذل في هذه المخطوطة ما يطلب صاحبها. بل أذكر أن سمعت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان قد حدد في رئاسة إدارة البحوث العلمية مبلغ في وقتها لمن يعثر أي على أي خبر عن هذين الكتابين، ولم يعثر على خبر العلم. ولكن ولله الحمد معظم كتب الشيخ كانت موجودة. هذه المدرسة العلمية التي تركها ابن القيم سواء في كتب سيارة أو في تلاميذ ومدرسة تحمل علمه، أشر إلى التلاميذ، نشير الآن إلى بعض وليس كل بعض كتبه. يكفيك أن أبرز كتاب كتبه من ذاكرته هو كتاب زاد المعاد، فلا نامت أعير الكسلاء يا طلبة العلم. إذا كان الإنسان يستكثر أن يقرأ في كتاب أو يحفظ مدرس، فابن القيم كتب زاد المعاد ليس بين يديه مكتبته وكان مسافرا، وأي إنسان يقرأ زاد المعاد لا يملك إلا أن يكبر الله ويهلل من هذا العلم الذي أتي هذا الرسول. وهناك كتب كثيرة، طبعا كتب عن ابن القيم دراسات كثيرة، لكن أقول رسائل أكثر من 20 رسالة علمية لا تصير بالصلاة، لكن أروع من كتب عنه واستقصى كل أموره هو العلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله، عن كتب عن ابن القيم وعن حياته وعن موارده وعن كتبه وعن الحدود عنده وعن تقريب فقهه، كتب كتابة كثيرة عن يعني يعتبر الشيخ بكر المتخصص الأول في علم ابن القيم. من أبرز كتبه كما قلنا زاد المعاد، ومن أبرز كتبه إعلام الموقعين، ومن أبرز كتبه الصواعق المرسلة عن الجهمية والمعطلة، ومن أبرز كتبه أيضا إغاثة اللهفان عن مصايد الشيطان، وكتاب تحفة الموجود، وكتاب الداء والدواء، وكتاب أحد أرواح إلى بلاد الأفراح، والكافية الشافية قريب 6000 بيت، أروع وأطول متن شعري نظم وأعتقد أهل السنة والجماعة عبر التاريخ الإسلامي هي الكافية الشافية. رمية القحطاني أقل بكثير، ما تساوي ولا عشرها رمية القحطاني، لكن الكافية الشافية لابن القيم تقرب من 6000، تنقص من 6000 سبعة أبيات. أيضا من كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، بدائع الفوائد، أحكام أهل الذمة، الطرق الحكمية، طريق الهجرتين، جراء الأفهام، يعني الكتب ما تخفى عليكم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليم. الشيخ رحمه الله كما قلت لكم إنما نال هذه الدرجة أيها الإخوة، هو الشيخ ابن تيمية رحمهم الله، إنما نالوها بالحكمة التي تقول الصبر واليقين ثمار الإمامة في الدين. لم يطلبوا بهذا العلم منصبا، ولم يطلبوا به شهادة، ولم يسترزقوا به أو يتأكلوا به. ولهذا كان رحمه الله يسمي العلماء الذين يتكسبون بعلمهم أصحاب العلم المعيشي. أما هؤلاء الرجال فلم يخلد الله ذكرهم إلا كما نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، لإخلاصهم لله وللصدع بالحق ونفع الخلق. امتحن الشيخ رحمه الله مع شيخه في 3 مسائل من أهم المسائل التي تحرر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي هاجمهم لا تتصور أنه ملحد أو كافر، لا، وإنما مبتدعة متعصبة من متعصبة المذاهب الذين عندهم قال فلان وقال فلان مقدم على قال الله وقال محمد بن عبد الله، وتلك هي بلية الأمة. فامتحن مع شيخه في مسألة الطلاق بلفظ 3 في مجلس واحد، طبعا مذهب الجمهور لا تقع 3، ومذهب شيخ الإسلام وقد نشر هذا في عدة مؤلفات وأيضا ابن القيم أنها ما دامت في مجلس واحد بلفظ واحد فتحتسب واحدة. وامتحن أيضا مع شيخه في مسألة إنكار شد الرحال لقبر الخليل عليه السلام، وكما تعلمون أن حجتهم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ولم يقل إلى 3 قبور. والمسألة الثالثة هي التوسل بالأنبياء وقصد قبورهم والدعاء والاستغاثة بها. هذه المسائل الثلاثة هي من أبرز المسائل التي امتحن فيها ابن القيم رحمه الله تبعا لامتحان شيخه فيها. كتابنا أيها الأحبة كتاب عظيم. هذا الكتاب كان مفقود، أنا أتكلم عن الأصل لا لم آتي للمختصر. الصواعق كان أحد كتب ابن القيم المفقودة، ثم هيأ الله رجل علم وفضل زميل وأخ كريم والدكتور علي بن محمد الدخيل الله من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، عثر، وكان هذا فتحا كبيرا جدا، عثر على مجلد من الكتاب الأصل فأخرجه في 4 مجلدات، وكان في موضوع رسالته في الدكتوراه، والكتاب مطبوع موجود في الأسواق. أما بقية الكتاب فمفقود إلى هذا اليوم. هنا تبرز أهمية المختصر، فإن الحافظ الموصلي رحمه الله اختصر الكتاب الأصل، فحفظ لنا هذا الكتاب ما ضاع من الأصل المفقود الآن. نعم، من يقارن، وأنا كنت أدرس هذا الكتاب قبل 12 سنة عام 14 في مدينة جدة، كنت قابل بين الأصل وبين المختصر، فعلا الأصل بحر متلاطم، يعني بعض الأوجه يأتي على 200 وجه فيها، يأتي الوكيل رحمه الله يصل إلى 50-40 وجه، لازم الاختصار. ما وجد من الكتاب اللي حققه الدكتور علي دخيل الله موجود في المختصر، أو يعني اختصاره موجود، لكن تبرز أهمية المختصر في الجزء المفقود من الصراع المجلد الثاني اللي مفقود ولم يعثر له إلى الآن على خبر. فالموصلي رحمه الله حفظ لنا زبدة ذلك الكتاب في هذا المختصر. العلامة الموصلي هو أبو عبد الله محمد ابن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الموصلي نسبة إلى الموصل المعروفة في العراق، محدث فقيه لغوي مفسر أديب شاعر، ولد سنة 699. ابن القيم قلنا ولد كرم 691، ومات الموصلي سنة 774، أي بعد الشيخ بقرابة 20 سنة وزيادة. هو شافعي المذهب من أبرز شيوخ الذهبي والمزي، وكانت ترجمة قليلة حتى جاء الشيخ الدكتور الذي حقق هذا الكتاب وهو الحسن بن عبد الرحمن العلوي جزاه الله خير، وسأتكلم عن هذا في طبعات الكتاب. قبل أن أتكلم عن طبعات الكتاب أطرح تساؤلا كنت أيضا أطرحه على الإخوة لما كنا ندرس هذا الكتاب أو غيره. هناك مقولة تقول: ما ضرورة تدريس المذاهب التي أكل عليها الدهر وشرب؟ الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الفلاسفة، هذه فرق أكل عليها الدهر وشرب، ما هناك ضرورة لدراستها. والجواب طبعا يزيدون على هذا الكلام بقولهم: ولماذا بدلا عنها لا ندرس الماسونية والشيوعية والقومية والبعثية والماسون إلى آخره؟ وهذا كلام مردود من عدة أوجه. نحن مضطرون لدراسة الكتب التي ناقشت الفرق الضالة في القديم وفي الحديث، لكن في القديم لها ميزة كبرى تبرز في الأوجه التالية، وإذا رغب أحد أن يكتبها ما في مانع. أولا، أن هذه الفرق موجودة إلى الآن، وليس صحيحا أن هذه الفرق انقرضت، فالفكر الاعتزالي وفكر الخوارج وفكر الجهمية كله موجود إلى الآن، وإنما أحيانا تتغير اللافتات. الأمر الثاني، ندرسها حتى نبين ما أخطأوا فيه ونحذر الأمة مما وقعوا فيه، وهذه قضية هامة جدا. وأنتم تعلمون أن من المنهج أهل السنة ما ذكره حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. الأمر الثالث، حتى نعرف العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة، وقد ورد في الأثر: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وتعلمون أن القرآن الكريم وردت فيه مناقشة اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من الطوائف الضالة. الأمر الرابع، نتعلم كيف نرد على أهل الضلال، ونتعلم المنهج في الرد والمناقشة من علمائنا رحمهم الله. وستلحظون في كتاب ابن القيم ومختصرة منهجية أهل السنة والجماعة في مناقشة والرد على الطوائف الضالة. فإذا طالب العلم لم يدرس هذا ولم يتلقاه ولم يتعلمه، فكيف يرد على الفرق الضالة؟ والفرق الضالة لا بد المعاصرة، كيف يعني وهي لها أصولها ولها منهجها ولها أسلوبها؟ فإذا لم تتعلم على أيدي أهل العلم السابقين في منهجية البحث والمناقشة والرد والاستدلال ودفع حجة الخصوم، وإلا لم تخلي جوابا لا أمام فرقة ضالة معاصرة ولا قديمة. الأمر الخامس، الواقع يصدق أن هذه الفرق موجودة، وقد حرس المستشرقون قاتلهم الله على إحياء الكتب الفرق الضالة مثل كتب السهروردي ومثل كتب ابن عربي وغيره من كتب أئمة الضلال، قد حرص المستشرقون على نشرها لتتبلبل أفكار المسلمين. وأضرب مثلا بتكذيب من يقول أن هذه الفرق قد انقرضت. الجهمية مر معنا في التدبرية، ما هو مذهبهم؟ إنكار الأسماء والصفات كلها، الأسماء والصفات. الأحفاد الذين يحملون فكر الجهمية اليوم هم الحدثيون، والحدثيون الذي درس أو قرأ بعض نتائجهم وصولتهم في فترة زمنية سابقة يدرك أن أفكار الجهمية تصل لتغير النافذة، ولا المؤدى واحد، لأن الجهمية أنكرت كل اسم وصفة، وهؤلاء ينكرون كل أمر ثابت في أمور الشريعة. فالحدثيون أحفاد وورثة للفكر الجهمي الضال. كذلك الزنادقة من الفرق الضالة ويحمل فكرها الحدثيون المعاصرون، فالمضمون واحد. الأمر السادس لأهمية دراستنا لهذه الكتب تعريف الأمة بربها، وما ذكره من أسماءه وصفاته في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الفرق الضالة قد شوهت مدلول هذه الأسماء الربانية والصفات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فإذا ترك الحبل على الغارب لتلك الفرق الضالة التي أي صفة أو من صفات الله تبارك وتعالى ينكرونها ويبطلونها تأويلا أو تشبيها، نحن مضطرون إلى الرد على هؤلاء وإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. الأمر السابع حتى يكون لدى الأمة برهان بحفظ الله لهذا الدين وكيف هيأ له في كل عصر ومصر رجال يرفعون رايته ويذبون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين. وما فعل ابن القيم إلا جزء من هذا الواجب الكبير الذي حمله وغيره من علماء الأمة رحمهم الله. والأمر الثاني تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة. أما بالنسبة للكتاب، الكتاب كما قلت لكم يدور على محاور أربعة سماها ابن القيم رحمه الله طواغيت، لست أنا اللي سميتها وإنما ابن القيم سماها الطواغيت الأربعة التي هي خطر على الأمة في كل زمان ومكان. فأما الطاغوت الأول فهي مقولة إن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها يقين. وقد كسر ابن القيم هذا الطاغوت في 73 وجه، وسنشرح كل مسألة في وقتها إن شاء الله. الثاني هي المقولة الفاجرة أن آيات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. ولعلي أذكر الأحبة الضوابط اللي أخذناها في أول التدمرية وكلام ابن عبد البر رحمه الله لما قال إن أسماء الله وصفاته حقيقة لا يدخلها المجاز. الطاغوت الثالث اللي يسمعها ابن القيم هي المقولة الفاجرة التي تقول إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم بل تفيد الظن، أي أن حديث الأحاد لا يؤخذ بها في العقيدة. وهذه مقولة فاجرة يدرسها حتى أساتذة يحملون الدكتوراه في قسم الفلسفة أو العقيدة وفي جامعات إسلامية إلى هذه اللحظة. فكلما جاءهم طالب علم بنص نبوي قال لا حديث أحد، حديث الأحد لا يأخذ في العقيدة. وسنعرف وكم وجه كسر ابن القيم هذا الذي سماه طاغوت، لأن المعروف أن أهل السنة عندهم هل النص ثبت أم لم يثبت. فإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملته سواء في العقيدة أو في الأحكام أو في الأخلاق. الطاغوت الرابع والأخير هي المقولة الفاجرة، وهي من المقولات التي تدرس في جامعات في بلدان المسلمين إلى هذا اليوم. تقول هذه المقولة: إذا تعارض العقل والنقل أخذنا بالعقل. ويكفيكم أن ابن القيم رحمه الله كسرها في 241 وجه. هذا التلميذ أو هذا الشبر من ذاك الأسد الذي يذكر محاورة ابن تيمية في مصر مع الأشاعرة في التسعينية، لما رد على علماء الأشاعرة في مصر وقال: كلامكم باطل من 90 وجها. سنت ابو زياد مو من 9 مو من 3 من 90 وجها. أي مقدرة ذي وأي علم هذا في مجلس؟ كلامكم باطل من 90 وجها. يا أخي الواحد منهم يمكن له طلب منه يعدل 90 بلخبط، هو 77 ولا 67، فما ذلك برجل مجلد كامل يرد على هؤلاء رحمه الله. فهذا الشغل من ذاك الأسد. ابن القيم تتمد على شيخ الإسلام، فلا غرو أن يكسر مقولة أن إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، كسرها من 241 وجه. أظن الآن أنكم لما عرفتوا هذه الأصنام أو الطواغيت الأربعة أنها من أخطر القضايا التي تحتاجها الأمة المسلمة وتحتاج مناقشة الضالين فيها، وأنها لم ينتهي لها عصر ونقول أن أكل عليها الدهر، بل هي تلازمنا وتلاحقنا في حياتنا وفي ما يراد بأمتنا اليوم وفي أعداء الله وما يريدون به مسخ هذه الأمة. هذه القضايا الأربعة، هل أدركتم الآن يا طلبة العلم مدى أهمية دراسة العقيدة ومناقشة الفرق الضالة بعدما سمعتموها أم لا؟ أرجو ذلك. هاجم ابن القيم رحمه الله هذه الأمور الأربعة في كتابه العظيم، وهيأ الله الشيخ الموصلي رحمة الله عليه ليرد أو ليختصر هذا الكتاب، فحفظ لنا هذا الكتاب العظيم. المختصر أيها الأحبة طبع لأول مرة هذه الطبعة التي بين يدي، وقد أشار المحقق الزالخير هي طبعة قديمة لكنها صورتها مكتبة الرياض الحديثة، واعتنى بها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وغيره من أهل العلم، وطبع الكتاب طبعة سقيمة جدا محرفة، تعتبر توراة ثانية محرفة. طبعها رجل وصلني خبر أنه يترك أطفاله هم الذين ينسخون هذا الكتاب وغيره، وهو مصري وكان يريد أن يتكسب بهذا الكتاب. ولما كنت درس الكتاب في مدينة جدة عام 14 منعت إحضار هذه الطبعة أو الاعتماد عليها إطلاقا، لأن ما هو صحيح أن كل ما قرأت لك سطر تصلح فيه 10 أخطاء للطلبة. السطر وصلت في بعض لما جربنا في درس جدة وأخذنا، وإلا أحيانا السطر في 10 أخطاء خلاص غلغة كله مرة واحدة. فالطبعة هذه يعني كانت هي إلى حد قريب أسلم طبعة، لكنها شحيحة وانتهت من الأسواق. أذكر تاريخ تملقي لها وأنا طالب في الكلية، خل هذه من الذكريات، شريتها في 25/6/1398 هجرية. شاء الله تبارك وتعالى، ونزلت المكتبات قبل يوم 8/1 هذا الشهر. فإذا أنا بالمفاجأة السارة وهو هذا الكتاب في هذا الثوب الجديد مختصر الصواعق في 4 مجلدات وفرحت به جدا، وقد قام على إخراجه طالب علم جزاه الله خير ونفع به، هو الدكتور الحسن بن عبد الرحمن العلوي، وطبعته ما أكتبت أضواء السلف وهي من المكتبات المعروفة في مدينة الرياض في حي الربوة على الدائري الشرقي، وطبعته الأولى 1425، فالكتاب حديث عهد يرزونه بالأسواق. وتكلم المحقق سامة خير عن طبعات الكتاب القديمة وما فيها من سقم، وهو رسالة علمية نالها من الجامعة الإسلامية، وذكر المعاناة التي بذلها في مقابلة النص، وكان له تعليقات جيدة، ترجم للأعلام، خرج الأحاديث، الآيات يعني أوردها برسم المصحف في الغالب الكثير، كانت طباعة الكتاب أيضا طباعة جيدة. فأطلب من إخوتي الذين يريدون دراسة هذا الكتاب معنا أن يعتمدوا هذه الطبعة لتحقيق الدكتور الحسن العلوي، لأنها أوثق طبعة إلى الآن. وما شاء الله الكتاب كما تعلمون في طبعة الأولى هذا هو جزئين في مجلد، لكن الرسالة اللي أخرجها في 4 مجلدات في هذا الحجم الذي ترونه. هذا مختصر مفيد أو مقدمة لدخولنا على الكتاب، وعلى بركة الله نبدأ في كتابنا. ممكن الإخوان اللي عندهم كتاب، كل من لدي الكتاب يجلس بين 2 ليس لديهم كتاب، حتى جزاكم الله خير، يعني حاولوا هذا أن كل 2 يكون بينهم كتاب، بينهم واحد صاحب كتاب، حتى تبادلوا في المقاعد حتى يستفيد الجميع، جزاكم الله خير. طيب نغير النمط، إذا أحد يكون هنا ويقرأ أبو زياد تقرأ. اقرأ افتح الصفحة بعد. بعد طبعا لن نقرأ مقدمة المحقق ومعرفة، أنا فلع وبدأت في النص على طول. لا صفحة ثلاثة هذا اللي عندك بقى. هذا الأصل لا. أنت جاي بالعصر؟ أنت جاي بال هذا ال أيوة من عند بداية حصار المصري. بسم الله صلى الله عليه وسلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح به أعينا عمياء وآذانا صمة وقلوبا غلفة، وأقام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انتخبته من كلام شيخ الإسلام قدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله. اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنالس الظلماء، فضرورتهم إليها أعظم الضرورات، وحاجتهم إليها مقدمة على جميع الحاجات، فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه، ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل. نعم. بدأ الموصلي رحمه الله بمقولة هذا استعجال أي اختصار لكتاب الصواعق للشيخة ابن القيم. وكلام ابن القيم رحمه الله يبين ما هي ضرورة الناس للرسالة، فيبين أنها ضرورة تفوق ضرورة الماء والهواء، لأن العقول لا يمكن أن تصل إلى معرفة ما يتعلق بحياتها ومآلها على مراد الله، وإلا لو أن العقول تصل إلى هذا لما احتجنا إلى إرسال رسول ولا إلى إنزال كتاب. فالحاجة إلى الرسالة وإلى الهدي الرباني وإلى البيان النبوي حاجة تفوق كل ضرورة وكل حاجة. نعم. فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وعلى هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، فإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف معرفة المرجو المخوف المطاع المعبود. أيها الأحبة، هذا الإله الذي كل الخلائق تتجه له، ما أسماء، ما صفاته، ما علاقة بخلقه، ما علاقة الخلق به، هذه قضية لا يمكن للعقول أن تستقل بمعرفتها، لا بد من الرسالة. ولذلك الذين كتبوا في هذا بعيدا عن هذه الكتاب والسنة وقعوا في الضلال المبين. وأضرب على هذا بمثال تصويب الفلاسفة سموها في العصر القديم، يسمون ما وراء المحسوس الميتافيزيقا، والضلال من المفكرين المعاصرين غربيين كانوا أو شرقيين يرسمون صورة موحشة بين الإله في عرفهم وبين المخلوق. أما الوحي الرباني الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام والذي ختب به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي جاء ببيان هذا الدين ليبين العلاقة بين هذا الرب الكريم وبين هؤلاء الخلق. رب يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. رب هو أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كانت معه ظالته عليها ماء وسقاها فكانت بيداء فظلت فنام ينتظر الموت، فلما أفاق وإذا هي عند رجليه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. رب لما رأى رقة الصحابة صلى الله عليه وسلم، رأى رقة قلوب الصحابة على تلك المرأة التي وقعت ابنها في الأسر ثم أخذت تحضنه، بين صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه الأم بوليدها. ولما فجعت حمامة في فرخها الصغير ورجعت تردد عليه، بين صلى الله عليه وسلم من الله أرحم بخلقه وأن رحمة قسمها تبارك وتعالى إلى 100 جزء أنزل منها جزء يترحم به الخلق، واستبقى عنده 99 جزءا يرحم بها عباد المؤمنين يوم القيامة. هذا الرب الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هذا الذي سواك في أحسن صورة، هذا الرب الذي جعل لك كل هذا الكون ذلول ذلول، الشمس في خدمتك والقمر في خدمتك والسماء في خدمتك والأرض في خدمتك والبحر في خدمتك والجو في خدمتك والشجر والحجر والمدر والثمر وكل شيء في هذا الكون سخره لخدمتك. وما عليك إلا أن تؤمن بهذا الرب وتقوم بما أوجب عليك. هذا لا يقوم به إخوة ولا تعرف خلقه إلا الرسالة. وأما كلام هؤلاء الزنادقة الأنشاء من الزنادقة الملحدين المرتدين من الحداثيين الذين يصورون الله بكلام ما يمكن الإنسان أن يتحمل أن ينقله من هول ما تجرأ به على الله تبارك وتعالى. لذلك ضرورة العباد إلى هذه الرسالة ضرورة لا تقل إن لم تزد عن ضرورة الماء والهواء. فلولا هذه الرسالة ولولا فضل الله في إرسال الرسل وإنزال الكتب لما اهتدينا إلى الحق ولكنا فحما فحم جهنم ولكنا من الكفار وعباد الأصنام والأوثان. ولكن الله تبارك وتعالى له الفضل وله المنة, أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق العقول وجعل الإنسان يأتي الخير وهو يريده ويأتي الشر وهو يريده, لتقوم الحجة ليؤمن من يؤمن عن بينة ويكفر من يكفر عن بينة. نعم. ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن. من هو أفضل الداعين؟ محمد صلى الله عليه وسلم, الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة, الحديث وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم. وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصف به المرسلون فقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين, قال غير واحد هم الرسل. وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين, فنزه نفسه عما يصفه به الخلق ثم سلم على المرسلين بسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب, ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. ومنها هنا أخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله خطبة كتابه حيث قال الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه, فأثبت بهذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق, إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق, وأن أوصافه فوق ما يصف به الخلق. وقد شوف وحدة المنهج عند أهل السنة وإن تباينت المذاهب الفقهية, فالمذاهب الفقهية هي اجتهادات لعلماء أعلام, ما أحد منهم ألزم الناس بأن يتبعون, ما قال الشافعي يتبعوني أو أحمد يتبعوني أو أبو حنيفة أو مالك أو الأوزاعي أو الثوري أو غيرهم من علماء الأمة, وإنما هي اجتهادات لكن اشتهرت بمدارس فقهية. لكن لاحظ وحدة المنهج في المعتقد. ما سيمر علينا ومن يقرأ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية التي تعتبر سردا وجمعا لأسماء علماء الأمة على شتى مذاهبهم وعلى شتى أوطانهم وبمختلف القرون من القرن الأول إلى القرن الثامن يجمعهم كلهم وسمى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية, تجد ابن عبد البر يقول الكلمة في المغرب وبعدها قرنين واحد في المشرق يقول أحيانا ما تختلف حتى في حرب واحد. هذه وحدة المنهج ولله الحمد. بينما دعاة الضلالة ودعاة الكفر والزندقة أي كتاب الآن من كتب التوراة أو الإنجيل مستحيل أن تجد نسختين متطابقتين. أنا أتكلم عن كلام علماء, فما بالك بالسنة النبوية فما بالك بالقرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا بقلبه وقد تكفر الله بحفظه. لماذا ابن القيم يستشهد بالشافعي مع أن الشافعي له مدرسته الفقهية وابن القيم له مدرسة الفقهية وهي مدرسة الإمام أحمد؟ لأنه يا أحبة كمان نؤكد هذا كثيرا لا خلاف بين أهل السنة وعلمائهم في مسائل الاعتقاد, وإنما الخلاف في الأمور الاجتهادية الفقهية. مثلا هل هذا الثوب إذا حصلت عليه نجاسة إيش مقدار هذه النجاسة؟ يجوز يصلى فيه إذا كان كذا أو لا يجوز أو غير هذا من الأمور التي هي مبسوطة في كتب الفقه، ولكل منهم دليل رحمهم الله. لكن في العقيدة لا خلاف. فالشافعي لما يقول الحمد لله الذي وصفه بذلك وفوق ما يصف به خلقه، هذه الكلمة الرائعة في مقدمة كتاب الشافعي رحمه الله ينقلها ابن القيم في كتابه، لأن في أمور الاعتقاد لا يجوز أن يكون هناك خلاف في أمور أهل السنة الواضحة القطعية، ومنها وأبرزها أسماء الله وصفات تبارك وتعالى. نعم. وقد شهد الله سبحانه لمن يرى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الحق لا آراء الرجال بالعلم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن تعارض عنده ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآراء الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق. وقد أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر تعالى عنه أنه سراج المنير وأنه هاد إلى صراط المستقيم، وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره، وأن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن. فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الهدي في خلاف بما الهدى في خلاف ظاهره والحق في إخراجه عن حقائقه، وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات؟ طيب خلكم معي. الشيخ رحمه الله يبدأ في قضية أساسية في منهج أهل السنة والجماعة: من الذي يقدم قوله؟ قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو أقوال الرجال؟ أذكر من ذكريات أيام ما كنت أدرس في الجامعة أن زميلا من بلد من بلدان المسلمين كان يدرس معنا، فناقشنا مع الشيخ قضية، فكلما أتى الشيخ بدليل رد هذا الطالب: ولكن إمامنا يقول كذا ويقول كذا. فعرفنا تلك الساعة فعلا مدى خطورة التعصب المذهبي، وأن هذا داء فتاك رفعوا به علماء الأمة إلى رتبة فوق رتبة النصوص الشرعية، مع أن علماء الأمة الربانيين كلهم رحمهم الله بما فيهم الأئمة الأربعة كل منهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول قائلهم: إذا صح الحديث فضربوا بكلامي عرض الحائط. وقد كتب ابن عبد البر كتابا هاما في هذا الموضوع يحسن الرجوع إليه، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله. وأجمع أهل العلم أن الذي لا يتحرر من هذا الوهم، وهم التقليد، فلا يعتبر من العلماء على الإطلاق. والشيخ رحمه الله يقول: الله سمى رسوله صلى الله عليه وسلم بالنور، وصفه بأنه حريص عليكم، وصفه بأنه أتى بالمحجة البيضاء، وأقسم سبحانه وتعالى بذاته: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس بمؤمن من لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يقول: أيعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بكل هذه الأوصاف يترك أهم أمر وهو باب كيف نعرف الله وما هي أسماءه وما هي صفاته حتى يأتي هؤلاء المتهوكون نترك كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم لنتجه إلى هؤلاء المتهوكين الذين يختارون وحشي الألفاظ والألفاظ البعيدة عن الحقائق فيخرجونها في قوالب تستكرهها الطباع، ويرفضها الذوق السليم لمن يقرأ الآيات القرآنية. وأذكر في هذا قصة حتى تعلمون مدى إدراك القرن الأول وحين كانت اللغة السليمة عند العرب، كيف أن مجرد تغيير حركة لا يطيقونها. ولذلك الله تبارك وتعالى خاطبهم بهذا القرآن بأرقى أسلوب، لأنهم قد وصلوا إلى رتبة ما تظاهر فيها الأمم في البلاغة والفصاحة والبيان. فمن هنا جاء التحدي بهذا الكتاب العزيز. فلما تحداهم بمثل عجزوا، بعشر صور عجزوا، بصورة عجزوا، يدلك على مدى صفاء سليقتهم ومدى سلامة ألسنتهم من العجمة، لأن اليوم كل الأعاجب لمن رحم الله. أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ في المطاف في أول براءة إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال لا يمكن أن يكون هذا كلام الله، لا يمكن أن يصير الله تبرأ من المشركين وتبرأ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفزع الأعرابي وصاح وقال لا يمكن أن يكون هذا كلام الله، أعد ما تقرأ. فلما أعاد الصعاد إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء ورسوله بريء، فحركة واحدة غيرت الله. هؤلاء الناس الذين أتى إليهم هذا الوحي وهم بهذا الصفاء وبهذه الفطرة. خلينا فقط نأخذ إلى القرن الثاني إلى عهد الشافعي. ولذلك علماء اللغة يقولون انتهى الاحتجاج باللغة على عصر الشافعي، كان إمام من أئمة اللغة، كما هو إمام من أئمة الدين أيضا في اللغة، ويحتج بكلامه في اللغة رحمه الله. قرشي قح، كيف يقبل عقل أن هذه الآيات التي وردت فيها الأسماء والصفات مرت على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى جيل الصحابة وعلى جيل التابعين وعلى أتباع التابعين، ولم يستدرك واحد منهم أو يقف عند آية من آيات؟ ولما ترجمت فلسفة أرسطو وإفلاطون الملاحدة الوثنيين إلى لسان العرب ثم تأثر بها من تأثر، يأتي من يخترع لنا معاني لأسماء الله وصفاته ويركبها على آيات الصفات وعلى أحاديث الصفات، ويقول وكل نص خالف التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. النص يهم التشبيه، هذا مثل عند الأشاعرة يدرس إلى هذا اليوم، وكل نص أولم التشبيه، يعني النصوص ما تهم إلا التشبيه، أوله أو فوضه، فريق أول وفريق فوض، أصبح دين الله لعبة، هذا يفوض وهذا يأول. هذا هو الذي يهدي الناس إلى الحق. سيمر معنا أيضا بعد قليل، هذه من دلالات الإلزام ابن القيم يا إخوة، انتبه طلبة العلم لدلالة الالتزام. وش دلالة الالتزام؟ حد يعرف ان دلالة الالتزام المشارف؟ دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. سيضرب بعد قليل مثال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن آداب الأكل والشرب وحتى آداب الغائط، ويشتقون إذا ذهبت تقضي حاجز ويشتقون إذا خرجت، يعقل أن النبي يبين كل هذه الأمور ويترك أهم أمره وما يتعلق بالله وأسماء وصفاته ما يبينها حتى يأتي لنا شهم، ولا يأتي بشر من الريش، ولا يأتي فلان المعتزلي، ولا فلان من فرق الضلال؟ والله لا يقول ذلك، والله لا يمكن يقول ذلك. يأتي البيان على أمور هي من الآداب والسنن ويترك أصل، وهو لا يصح الإيمان إلا بأول أصل، وشو شهادة أن لا إله إلا الله ومعرفة الله هي من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. ما هو الله تبارك وتعالى؟ ما أسماء؟ ما صفاته؟ ما حق على عبيده؟ ما إلى آخره. كل هذا على الركن الأول من أركان الإسلام والشهادة، يترك هذه بدون بيان. لا يمكن هذا أبدا. لذلك هنا يريد الشيخ رحمه الله أن يبين لكم الخطورة الفظيعة. وترى يا إخوة أحيانا أنتم في هذه البلاد قد لا تلحظون أو لا تقدرون هذه الخطورة، لأن الله منعنا هذه البلاد بدراسة المقررات الدراسية على منهج دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله. لكن والله يا إخوة أن في بلدان أخرى أنه يعلم الطفل منذ نعومة أظفاره كما قد أشرنا في هذه عدة مرات إلى أنه إذا سئل أين الله يقول لا أدري أو يقول في كل مكان. فلا تتصوروا أن الأمور البديهية عندكم أنها بديهية عند غيركم. كنا ندرك هذا إلى حد البعيد، فلما احتككنا في مراحل من مراحل الدراسة بأناس يحملون هذا الفكر عرفنا لماذا هذه الحرقة التي تحل بها ابن القيم وابن تيمية رحمه الله، لأنه فعلا كانوا يحترقون وتحترق أعصابهم من النقاش ومن الاعتداء على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة السلف الصالح. من هنا كانت حماستهم وكانت غيرتهم وكان يعني قوتهم في الرد بسبب ما يلزم من هذا. وسيرد معنا طرفة أن الإنسان استغاث برب الجهمية فما أغاثه، استغاث برب المعتزلة فما أغاثه، يقول فاستغاث برب العامة فجاء الفرج فورا. نعم تفضل. وحمي على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات وأن حقائقه ضلال وتشبيه وإلحاد. طبعا يكفيك فيه رجل له حاشية اسمها حاشية الجمل، عالم مصري من علماء مصر مات قبل فترة طويلة، يقول الأخذ بظواهر القرآن كفر. هذا عالم أزهري، الأخذ بظواهر القرآن كفر، هذا موجود في كتابه حاشية الجمل على تفسير الجلالي. أدركت الخطورة الآن؟ إذا القرآن يقول الناس على الكفر، أبعد هذا الاعتداء الاعتداء يا أخوان، أبعد هذا الضلال ضلال. ظواهر القرآن تدل الناس على الضلال وعلى الكفر. نعم. وأن الهدى والعلم في مجازه وإخراجه عن حقائقه، وأحال الأمة فيه على آراء الرجال المتحيرين وعقول المتهوتين، فيقول إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلي بشيء فلا تعتقدوا العلا، صفات العلا، إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلا بشيء فلا تعتقدوا حقيقته، وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها، فإن الهدى والعلم فيه، معاذ الله، فإنه لو أخرج عن ظاهره بتأويل المتأولين انتقضت عرى الإيمان كلها، وكان لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا وجد السبيل إليه. يقول معاذ الله أن يقول الله تبارك وتعالى أو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم نص في الكتاب والسنة لا تقبلوا الحق منها، اذهبوا إلى آراء الرجال فلان وفلان ترى تفسيراتهم هي اللي تدلكم على الحق. يقول معاذ الله أن يقول هذا، وإلا لو فتحنا هذا الباب باب التأويل لدخلت كل طائفة ودخل الكفر البواح. وخذ مثالا على ذلك الباطنية دخلت وأجمعت الأمة كلها على كفرها من أي باب؟ من باب التأويل. الباطنية تقول الصلاة، أنت تعرفون إيش الصلاة على السنة ولا ما تعرفونها؟ ما هي الصلاة عند أهل السنة؟ أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة عند الباطنية معرفة الأسرار. الحج معروف عند المسلمين والشيوخ، عند الباطنية هو السفر إلى شيوخهم. الصوم عند أهل السنة والشو الإمساك على الأكل والشرب والجماع من أول طلوع الفجر إلى غياب الشمس. الصوم عند الباطنية والقرامطة هو كتمان أسرارهم. أي كفر وأي حقيقة ستبقى لهذا الدين إذا فتحنا باب التأويل؟ الباطنية أولون بهذا التأويل، والمعتزلة أولون، والجهمية سينتهي الدين تماما. فيأبى الله إلا أن يرد هذا الباطل كله لتبقى المحجة البيضاء وأربابها قائمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها.

يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. قال أبو رزين: يا رسول الله، ألا يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. ولم يجلج أبو رزين. الآن لو جبت صفة الضحك عند هؤلاء المبتدعة قل كيف؟ ما يصح إن ما يضحك. الضحك لازم من فم، ولازم من لسان، ولازم من لحاء، ولازم من أضراس. كل ما سخيف هذا في ذكرك وضحكك أنت ضحك المخلوق. لكن الله لا، ضحك يليق بجلاله، لأن الله ليس من الخلق، ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته. فليس ضحك من ضحكنا، وليس نزولك نزولنا، وليس قدرتك قدرتنا، وليس علمك علمنا، ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته تبارك وتعالى. فيستحيل أن يكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك شارده ولا وارده إلا بيّنها حتى في الأحكام والأخلاق والسنن والأدب، ثم يترك باب الاعتقاد علشان يعتمد على رأي فلان أو تأويل فلان أو حاشية فلان أو عنان. لا والله، بل لقد بيّنها صلى الله عليه وسلم، بيّنها صحابة رضي الله عنهم. ولو أنه نشأ شيء من هذه الأسئلة التي تنشأ عند هؤلاء المبتدعة عند الصحابة لقالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ورد معنا كما تذكرون: عبدي جعت فلم تطعمني. ورد الجواب على: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: عبدي فلان جاع، فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: عبدي فلان مرض، فلو عدته لوجدتني عنده. زال الإشكال ولا ما زال الإشكال؟ فما طريقة توصيف الصفات مبهمة أو أمور العقيدة قاصرة؟ حاشا والله، بل المعركة الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين والكفار كانت معركة العقيدة. وتدرسون في السيرة أن 13 سنة لم تكون الدعوة فيها في الفترة المكية كلها إلا إلى أمور الاعتقاد. فنقف في درس الليلة ما يمدينا نكمل إلى هذا الحد، ونجع المكان للأسئلة. وأرجو إن شاء الله أن الأخوان اللي ما تمكنوا من إحضار الكتاب في هذا الدرس أن يتمكنوا إن شاء الله في الأسبوع القادم من إحضاره. ونرى الأسئلة عند الشيخ صالح شيء، أو الأخوة اللي أحد من الأخوة الحاضر عنده سؤال يتفضل عن بال ما أشوف الجهاز. تفضل. دلالة الإلزام، دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ لكنها لازمة له. خذ مثال الآن، أعطيك مثال: القوي أو القادر، صفة القادر، اللهم صلاك أنها القادر، يلزم من القادر يكون قوي ولا لا؟ فدلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ، كلمة القوة خارج عن كلمة القدرة صح؟ لكنها لازمة، يلزم أن القادر يكون قوي. اللي سنشرح بالاستعقاد ما شاء الله إنه رد الحق والتخبط في الباطل. كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه في كتاب القواعد المثلى، وكتاب قيم جدا، بيّن أنواع الدلالات الثلاث بيانا جيدا. لكن أقواها هي دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة. أقواها اللي يحتاجها طالب العلم دائما خاصة في قراءة الردود دلالة الإلزام أو الالتزام، لأنك أحيانا تلزم الخصم فعلا بلفظ خارج عن مراد لكن لازم له في هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد إذا ذهب كل إله لما خلق. طيب، إلى هنا نقف في درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.